أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما. اللهم لا تجعل بيننا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم زين بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم ارزقنا يسرا ليس بعده عسر. اللهم تول أمرنا، احسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أهلك أعداءنا، اللهم عليك بأهل الكتاب الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفر الذين أوتوا الكتاب إله الحق آمين. اللهم سدد رمي المجاهدين، اللهم سدد رميهم، قوي شوكتهم، اعلي رايتهم. اللهم أزل رقاب اليهود، اللهم حطم هيبتهم، اللهم أزل دولتهم، اللهم نكس رايتهم. اللهم إنك على كل شيء قدير ولم يعجزك شيء. اللهم اجعل نيران بني صهيون برضا وسلاما على أهلنا في غزة. اللهم لا تجمع عليهم الخوفين ولا العذابين، وكلهم حافظا ومعينا، فأنت القادر القدير. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، مدهم بقوة من عندك يا الله. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم، اللهم ارحم عجزنا، اللهم ارحم عجزنا. اللهم عليك بمن تآمر على قتل أهل غزة وسعى في إبادتهم، اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اقطع عنهم رجاءك، اللهم اسلبهم إمهالك، اللهم أهلكهم شر مهلك. اللهم اجعلهم للناس عبرة وللمسلمين غنيمة يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم سد رميهم وقوي شوكتهم واعلي رايتهم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم ومن والاهم ومن فتح ديار الإسلام أمامهم. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، سريع الحساب، اهزم الأحزاب. اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم عبرة وآية. اللهم اجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف، ويوم كيوم عاد وثمود. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اطمس على اموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. اللهم انت على كل شيء قدير، وانت حسبنا ونعم الوكيل، وانا لله وانا اليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا في هذه الدورة المباركة، وذكرنا إن إحنا بحول الله عز وجل وقوته هنناقش أهم خمس قيم. قلنا القيم كتير جدا، لكن أهم خمس قيم لحصول الاستقرار الأسري. والحقيقة لابد أن يكون غاية عندنا، لأن وراء الأسرة واستقرارها حساب، وكل سيأخذ حقه. فلو فهمت أن الحياة الزوجية عقد بين المرأة والرجل، ميثاق غليظ، وكان الوفاء بذلك العقد بمعنى إعطاء الرجل حقوقه والرجل يعطي المرأة حقوقها، كان نجاة وخلاص من السؤال والحساب يوم يقوم الأشهاد. مشكلة الوحيدة، هي مش مشكلة وحيدة بس، هي أعظم المشاكل في الحياة، إن الآخرة ليست على ذلك. لو كل واحد باله اليوم الآخر، ذكرى الدار الآخرة على البال، كان كل واحد بيسعى يتفانى في إسعاد الآخرين. ولذلك لكي تستقر الأسرة لازم يعرف الطرفين أنهم سيلقون ربهم، واعلموا أنكم ملاقوه. ربنا عز وجل بيحذر واعلموا أنكم ملاقوه. هل تعلمين أنك ستلقي الله؟ هل تتيقنين من ذلك؟ هل متيقنة أنك ستقفي للحساب والعذاب والسؤال؟ وإما جنة عرضها السماوات والأرض أو نار تتسع لكل الخلائق. إذا تيقنت أنك ستحاسبين على أقوالك وأفعالك وأحوالك، ستحسنين. فلو وجد الرجل من المرأة الضعف أكل حقها، فليعلم أن وراءها حساب. إذا كان الرجل يؤثر الحياة الدنيا، فلا بد أن يتذكر أن هناك آخرة. ولو افترت المرأة على الرجل واستغلت ضعفه أو غيابه أو غفلته، فحصل منها أن خدعته أو خانته أو قصرت في حقوقه، وهو عنده حالة مثلا من الضعف أو ملل من المطالبة بالحقوق، ملل من المناقشة حول الحقوق، فيكون منه الاستسلام أو ترك الحقوق. ودي مسألة طبعا محتاجة توعية وبيان. المهم، لازم قبل ما حد يقبل على النكاح يدرس فقه النكاح. ما ينفعش حضرتك مقبلة على النكاح والزواج وانت مش فاهمة في حقوق الحياة الزوجية دي حقوق. فلو واحد منهم غط طرفه عن شيء في المقابل، بنتنازل عن شيء عشان المركب ايه تمشي، يعني في تغافل شوية، نهدى على بعض شوية. لان لو كل واحد في حقوق، بس انت لازم تفهم ان الحقوق دي وراءها حساب. فالرحيمون يرحمهم الرحمن. لو مفيش التغافل يبقى من الصعب جدا البقاء، وعمرك ما تعرفي تتغافلي او هو يتغافل الا لما انتوا الاثنين تدركوا ان وراءنا من حساب. امر ليس باليسير. يوم طوله 50,000 سنة، قنطرة مخصوصة لحقوق العباد، هتعملي ايه؟ والله سيسألك الله. وقفوهم انهم مسؤولون. حطيها شعار حياتك، علقيها قدامك على باب الشقة وأوضة نومك وفي المطبخ وقبل ما تمسك التليفون. وقفوهم انهم مسؤولون. هتعملي ايه؟ كل ده مبني على علمنا بلقاء الله عز وجل، مبني على يقيننا أننا سنحاسب أمام الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. يبقى ده من أعظم العقود والعهود، الله عز وجل سماه الميثاق الغليظ. وتبين لنا أن العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة اللي فيها أفضل رجل للمرأة هو أفضل المرأة للرجل، فكان الرجل لباس للمرأة وكانت المرأة لباس للرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. العلاقة تحتاج اهتمام شديد بالستر، هي لباس له تستره وهو لباس لها يسترها. فإذا انكشف اللباس انفضح اللابس. لو أنت ماشية، ربنا نسأل الله العافية، ربنا يحفظنا ويستر عوراتنا، وهدومك اتقطعت، انت نفسك تشعري بالفضيحة ان الستر اتهتك. فمن الجريمة العظيمة ان نخرج فنكشف الستر. وكل ما زاد الامر سرية زاد الفضيحة جرم. يعني كل ما الموضوع يبقى سري اكتر، كل ما لو انت فضحتيه الجرم يزيد. والله الله مستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. النهاردة بحول الله عز وجل وقوته كلامنا سيكون يعني عن قيمتين عظيمتين متصلتين، يعني هما القيمتين دول متصلتين ببعضهم. احنا قلنا قيمة الوفاء أوفي، وقيمة الستر أستوري. النهاردة معنا قيمتين، كما قال الشاعر: إن القضى وقد انقضى أمر قضى، إن القضى وقد انقضى أمر قضى. ثلث الهنا صبر وثلثاه رضا. ثلث الهنا صبر وثلثاه رضا. الهنا عبارة عن ثلث صبر وثلثين رضا، فأنا عندي قيمة الصبر وقيمة الرضا. الصبر والرضا هما قيمتين، يعني أغلب المشاكل الزوجية قائمة على الصبر يا إما الرضا، الصبر أو الرضا. ولذلك كل الحرب العلمانية اليوم افتقدت هاتين القيمتين، أو أفقدت هاتين القيمتين قيمتهم. أصبح الصبر والرضا أو الرضا حاجة معيبة. حاجة عيب، يعني واحدة تقول واحدة تقول لصاحبتها أنا مش قادرة أتحمل خلاص أنا تعبت. لا لا، كرامتك مفيش بعد الكرامة، وتطلقي وسيبك منه. قالت لا لا، أنا ما بقولش على الزوج، أنا بقول على الشغل، مديري في الشغل. قالت لا لا، معلش استحملي عشان يبقى لك كارير. اشمعنى تستحمل للمدير وما تستحملش للزوج؟ كل الكلام كده معقولة تبقي ربة منزل؟ يا ايه ده، ده انت حاجة متخلفة. ليه؟ معقولة تقعدي تغسلي المواعين وتكنسي وتنظفي الشقة؟ اه دي حاجة متخلفة صح؟ معقولة تقعدي تربي العيال؟ دي حاجة متخلفة. أمال اللي مش متخلفة ايه حضرتك؟ روحي بقى هزري مع زميلك في الشغل واكنسي عادي الشغل ونظفي الشغل، ولازم تبقي مهتمية بالشغل ونظفة الشغل. ده التحضر. بقى المرأة حال صبرها ورضاها فقدت كرامتها، أنزلت من قيمتها. وبرضو الكلام اللي أنا بقوله ده محتاج التوازن، يعني إن أنت تمارسي هذه القيمة لما يكون الوضع يستلزم هذه القيمة. لكن مثلا نسأل الله العافية، تجدي إن الحال من الفسق والفجور قد وقع منه ما وقع من إيذاء للنفس والأبناء، وممكن الأمر يتطور إلى يصل لحد الجريمة. في مثل هذا الحال ما ينفعش نقول اصبري وردي، عشان بس يبقى الكلام واضح. احنا بنقول لمين اصبري وارضي؟ يعني الحياة يعني بالصبر والرضا هتمشي في طاعة الله عز وجل، وعشان الأسرة وعشان الأولاد واستقرارهم النفسي والأسري. لكن لو بقاء الحال بيؤدي ممكن يؤصل لي فجور وإدمان ومخدرات لا لا لا لا، ما ينفعش حد يقول لك ارضي واصبري. فكل شيء يوضع في مكانه وكل شأن بشأنه، لابد من التوازن. خلي برضو نقطة مهمة جدا خلي بالك منها، أنا بتكلم بصفة عامة، يعني دي قيمة أساسية في الحياة. ما ينفعش تبقى تناسب كل حالة فيها مشكلة. يعني اللي عنده مشكلة هيستفتي فتوى خاصة بحالته، فتوى خاصة بحالته. والله الحالة دي نعمل فيها إيه؟ طيب لا، ده هنا مثلا استحالة الحياة الزوجية، أو لا هنا لا ممكن تصبري وترضي وإن شاء الله مأجورة، هنا لا في شؤم المصايب أكتر. فالعلماء بيقدروا المسألة قدرها، بس أنا بتكلم بصفة عامة. ماشي يا جماعة، عشان بس يبقى الكلام موزون، ويعني تبقي أنت عارفة متى يصلح أن تستخدمي هذه إيه القيم، لأن هيبقى من الخطأ جدا إن أنت ترضي بالباطل أو بالتمادي بالباطل. ده لا نرضى ولا لا، يعني ما ينفعش ترضي بالباطل ولا ترضي بالتمادي في الباطل، ولا ترضي إن يعتدى على الحقوق الأساسية اللي بتجعل الحياة الكريمة حياة كريهة، حياة يعني أعزكم الله حياة الأنعام. ما ينفعش نقولها اصبري وارضي، لكن إمتى أقولها اصبري وارضي؟ مع وجود الحياة الكريمة. اه في نقص، لابد من وجود النقص. اقول لك بقى ارضي، معلش اصبري، معلش شويه كذا، معلش اصبري على كذا. لكن انبه، لازم انبه ان هاتين القيمتين يحاربان اشد محاربه، وبقى كتير جدا مما يتعرض للنساء في المشاكل الزوجية أو العلاقات النفسية أو الأسرية أو حتى حقوق الإنسان على فكرة، سواء للرجل أو المرأة، اللي عندهم حالة يعني بجد يعني انتشرت جدا جدا من الفكر النسوي، حالة فكرية نسوية عبارة عن نظرية مساواة بين الجنسين على المستوى الاقتصادي والسياسي. انتوا عارفين أساسا أول واحد صاغ المصطلح ده فيلسوف فرنسي في القرن الـ18 الميلادي، الفكر النسوي إن المساواة والست زي الراجل، زي اللي هما موجود في الغرب، 13 سنة تخرج من بيتها من بيت أهلها، روحي اشتغلي ويبقى لك بقى حياتك الخاصة، اشتغلي تبقي ليكي قيمة، ما تشتغلتيش تترمي في أي حتة يعني. مر بثلاث موجات، موجة أولى في القرن الـ19 بداية القرن العشرين، وكان كل تركيزه مع الحقوق القانونية وحقوق السلطة والاختراع والتصويت وكده، وكل شوية يقول لك ايه، لا لا نرضى، لا اوعي ترضي اوعي ترضي، وحربهم على اي نص او دليل يدل على ان المرأة تابعة للرجل، ويبدأوا يقول لها لا ليه، هو انت ناقصة ليه، هو انت تابعة للرجل ايه، واحنا كنا عاملين دورة كانت جميلة جدا بتتكلم عن الشبهات اللي هم بيلقوها على المرأة. يعني ليه اللي عايز يبقى يعني يرجع لها، ما شاء الله هي كانت بتتكلم عن يعني هي اسمها امرأة الضباب او فتاة الضباب، وكنا بنتكلم عن كل شبهة والكلام اللي يعني اساسا هم تفنيدها يعني. المهم، وييجوا لحديث مثلا ما افلح قوم ولوا امرهم امرأة ويشككوا فيه، لغاية لما عجبهم بقى ان هم شككوا في كل السنة وفي كل دليل وفي كل دين لأجل أن يبقى لهم أن هذه الحقوق مقبولة، وبعدين ما سكتوش. جت المرحلة اللي بعد كده، الموجة الثانية، ودي كانت في الستينات والسبعينات في القرن العشرين، وبدأت تطالب المساواة في التعليم وفي مجال العمل والمجال الاجتماعي، مفيش فرق بين الرجل والمرأة. وكان في الستينات والسبعينات طبعا يعني اللي نجح فيه 100% حركة لم تؤتي ثمارها في العالم الإسلامي يعني كما ينبغي، هم بس يدوب حرقوا النقاب في ميدان التحرير وقال لك التعليم ونتعلم وكده، بس ما عرفوش برضو. ففي بداية جت بقى الموجة الجديدة الثالثة في نهاية القرن وبداية القرن الثاني اللي هو 21 الميلادي، كردة فعل عشان الأمر يتحرك بقوة. أسماء معروفة، هدى شعراوي، مها زيادة، وهند نوفل، ودول من أوائل من بدأ من سنة 1800 ل 1900، نوال السعداوي، ومعروفين الناس معروفة جدا يعني، ليهم دعم وليهم صناديق بيحصلوا عليها وتبرعات. المهم عايزين المساواة في التعليم والعمل، وكان يتغلق هدى الشعراوي إن هي ناضلت من أجل تعليم النساء والفتيات، وجعلوا الصورة دي يعني غاية في القبول. وكان بيساعدهم من الكتاب ناس مشهورة جدا، الكلام ده في التاريخ يعني موجود، قاسم أمين رجل كرس حياته من أجل موضوع ده، تحرير المرأة وعدم الرضا بوضعها يعني، والشعر السوري المشهور بقصائده القبيحة اللي فيها أوصاف يعني قبيحة، الشعر ده ليه قصائد كثيرة جدا بتحرك من شأن المرأة وترفع من شأنها ومقامها. فده مع تكراره كان سبب في عدم قدرة النساء على الرضا بالوضع الشرعي، خلاص ليه ألبس حجاب، ليه النقاب، البنات انت ماشية حقيقي في كل مكان دلوقتي حقيقي، الستات بتدخن وبتشيش والرجالة لا، يعني بجد يعني قاعدين على القهوة الراجل بيشرب شاي وزوجته أو اللي قاعدة معاه تشرب شيشة أو فيب أو سجاير، اللي هو نسأل الله العافية ايه اللي حصل. يقول لك كنا فاكره الاغاني بتاعت سعاد حسني زمان، البنت زي الولد، ما هاش كماله عدد زيه، مين اللي قال، مين اللي قال؟ فلو هي بقى نقولها لا سيبك من التعليم، خلاص خدتي ليسانس والبكالوريوس، اقعدي بقى ربي ولادك، اتجوزي واشتغلي، لا لا انا بضحي، انا ناقصه حقوقي، انا مظلومه، انا ليه انا، وتبدا مفهوم بقى ان هي الضحيه، مفهوم خطير جدا يعني، طول الوقت انتقاد انتقاد. فعمقت الشعور بالكراهيه تجاه الرجال، حتى انهم كانوا بيتداولوا ان المراه ضحيه لوجود الرجل، فخرجوا بمفهوم جندر، طبعا معروف دلوقتي، اللي هو الغاء الفروق بين الجنسين، الغوا الفروق التامه بين الجنسين حتى يلغوا الذكر والانثى، وطبعا الغوا مفهوم الجواز، محدش عايز يتجوز، وبدلوا كلمه جنس المولود بكلمه النوع. يعني هم لما يجي يكتبوا كده ايه جنسه، ذكر او انثى، قالك لا نوع ايه، يختار، تلك حريه في اختيار جنسك، نوعك انت ليك حريه في اختيار النوع بتاعك، عشان ينتهي انه في جنسين مختلفين بقى، كله يسعى خلاف الفطره. وازاي دخلوا المفاهيم، وازاي الناس انساقت خلفها، فكانت النسويه من اكثر المقررين لمسألة الناس اللي عارفة فيها اللواط والعياذ بالله بالسحاق، هم النسوية، هم بتوع النسوية، هم اللي عملوا كده. لا احنا الراجل مستغني عن الست، والست مستغنية عن الراجل. هي طب والفطر والاحتياجات الفطرية، نتصرف بقى، نتصرف، نسأل العافية. فأكثر المؤيدين للقضاء على الزواج، وأكثر المؤيدين لسن قوانين تسمح للمرأة بارتباط بامرأة مثلها، طب لو عايزة الحمل تحقن نفسها، اشياء انت هم بيعملوا كده ليه، وايه ورا ده، عشان تصلي انهم بيعتبروا ان الاسره والامومه والزواج المعروف ده كل ده من اسباب قهر المراه، وان ده وجوده يشكل عبء على المراه، وان العقليه الاجتماعيه التقليديه هي اللي هي اللي يعني ايه فرضت ده، وكل الادوار اللي بتعملها المراه اليوم مش مريحه للمراه. ليه تحملي، ليه تتجوزي، ليه ترضعي، ليه ليك خليفه تاني، ليه تبهدلي جسمك، ليه تقعدي كده زي الارانب، ليه تعملي اكل لجوزك، انتوا الاتنين جايين من الشغل، ليه انت اللي تدخلي على المطبخ وهو يدخل يريح. كلام كلام زن زن زن. وبذلوا وقتهم وجهدهم واموال طائله، تخيلي المراه تغير نوعها عشان تاخد اجر اعلى، ونفس الحكايه الرجل. والمراه يا عيني ضحيه، هي ضحيه ضحيه ضحيه. طب ضحيه لايه حضرتك؟ ضحيه للهيمنه الشيطانيه للرجل والله. واصبحت وضيعه بسبب فكره القوامه. ليه هو قيم عليها؟ قيم عشان هي قاعده معززه مكرمه يا حاجه، وهو بيصرف، هو يخرج يشتغل ويتعب ويشقى، وهي قاعدة مكرمة في البيت، فليه القوامة؟ وبعدين حضرتك مش متجوزة واحد من الشارع، اتجوزي واحد عنده دين، فيحطك جوه عينيه. طب هو وحش، ما تكمليش معاه عادي، مش مناسب ليكي عادي، بس الدين كامل، واحد طبق غلط مش هو الدين. عايزين بقى يساووا بين الزواج والتحرش والاغتصاب إلى اخر المساله العفو العافيه، وتكريس مفهوم ان هي انت مش محتاجه للجواز، هتتجوزي ليه؟ فلوس معاكي، لو على الفلوس مال عندك مال. طب للأسوأ من كده بقى، انها عندها طريقه لتفريغ شهوتها، ودايما في شعور عدم الرضا على الوضع، وانا لله وانا اليه راجعون. حقيقي انا لله وانا اليه راجعون. طول الوقت تسمع من الفتيات والبنات انتوا مجتمع ذكوري. يعني ايه حضرتك مجتمع ذكوري؟ انت مش بتدينا حقنا، ليه الولاد تخرج في الليل عشان يجيب لك حاجه مثلا من الشارع الساعه 10 11 12 والبنت ما بتسمح لهاش؟ طب وبعدين تيجي تقول لنا ليه الاغتصاب؟ طب ايه، يقولك اصل كل الرجاله مغتصبين. هما بيعتبروا ايه؟ انت متخيله ان حتى الغرب بيعتبروا كل العلاقات حتى الزواج اغتصاب؟ الحاجه الوحيده اللي مش اغتصاب لو هي موافقه مع اي حد، يعني ممكن جوزها مش موافقه تبقى اغتصاب وترفع عليه قضيه. هي موافقه اي حد في الشارع تبقى مش اغتصاب. هو ده دين مين ده بس؟ ايه هو انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ يتحكموا في عمليه الانجاب، وان ده حق خاص للمرأة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا مش بفضح ستر لما بقول لك إن تولى كبر هذا الموضوع من النساء اليوم، ولا أقصد طبعا أحد بعينه، ولكن التقارير يعني يبين معظم التقارير إنهم بيتفخروا إن معظم القيادات الماسكة الحركة النسوية المعاصرة بأنهن كن ولا زلن يمارسن السحاق والعياذ بالله، وده هم بيعترفوا بيه وبيقولوه عادي، نسأل الله العفو والعافية. وده كلام الكاتبات المناظرات النسوية. فأنت جاية هنا تعملي إيه؟ أنت مالك ومال دول؟ دي ناس مريضة، دي ناس مخالفة للفطر. هو أنت راضية بربنا رب؟ أنت راضية بالإسلام دين؟ أنت راضية بشريعتك؟ إيه وهي استفزك الشيطان وتشعر أن سلطة رقم الرجل تحكم وأن زيك زيه؟ أبدا. الله جل أخبر أن الرجال لهن على لهم على النساء درجة وللرجال عليهن درجة. لما نراجع ونأتي الأوامر الشرعية والمفاهيم الشرعية وإحنا يعني أنت بترجعي، أيوة المرأة في حاجة للزواج طبعا، وبتحتاج شيء يصبح يعني هو ربنا فطر الرجال لحب النساء والنساء لحب الرجال فطرة، بس انتوا مش عايزينها في الحلال عايزينها في الحرام. ربنا بيقول لك في حلال وفي اجر وصدقات وتاخدي اجور. هو لو الرجل بيلمح ان هو يتزوج من امرأة شيء لطيف وبتكلم بأدب وبتحصل منه امور يعني تجد بها هي تقول في نفسها او بتصريحنا ان اشعر ان يعني ان هو يرغب فيا وانا ارغب فيه، خلاص هيا بنتي فلان متقدم لك موافقه ام موافقه بركه الله. لكن هم بيفهموك ان انت كده حط قدر من الحيوان، لان ده انسان بتحركه غرائزه. انت عارفه الكلام ده معناه ايه؟ ركزي في اللي بقوله لك، ده الكلام ده كله عدم الرضا بالله ربا ولا بدين الله ولا بشرع الله. انت مش راضيه بربنا ولا بشرع ولا بدين، لان اصل القضيه النسويه هي تفاصيل كتيرة جدا بيدخل فيها العلاقة بين المرأة والرجل، وان احيانا يحصل ما يحصل من ان الرجل يجي يستهوده وينتهي شأنه. ايوة عشان واحدة من الشارع، لكن الشارع يقولك لا ده لي بيت ومسؤول وبيصرف وفي انفاق وفي كسوة وفي، لو انت متعودة في اهل بيتك اهل عند اهل ابوك بيجيبوا خدامة يجيب لك خدامة، لو متعودة على نوع قهوة معين لازم يجيبهولك. هو في دين غير الاسلام بيعمل كده؟ مفيش. احنا عارفين حد نصرانية جوزها رماها في الشارع الساعة 12 بالليل، عايز تطلق منه بقالها 8 سنين مقدمة ورقة للكنيسة. الحالة الوحيدة انها تغير ملتها، قالت مش مهم اغير ملتها، كاثوليك تبقى ارثوذكس ولا مش عارفة هي ايه، يعني اتغير ملتها عشان تتطلق. فيعني طب ايه؟ مفيش السعادة اللي في الاسلام دي ابدا ابدا. لكن هم عايزينك زي البهائم عزكم الله. في اخطاء عند الرجال ما ننكرش، لكن كل ده لابد من حمايه فكريه. ازاي بناتنا اللي نشات على التوحيد ان هم يتبعنا النسويه؟ ازاي دي واحده بتقولك لا ما اتجوزت، ولو اتجوزت ما خلفش عشان لو اتطلقت ما بقاش معايا عيل. اساليها سؤال واحد بس حبيبه قلبي، انت راضيه بالله رب؟ يعني ايه الرضا؟ اوعي تظني الرضا كما تظن يعني الرضا اوسع من مجرد ان احنا نرضى بموقف او احداث. لا، احنا مطلوب مننا ان نرضى بمواقف واحداث، ومطلوب ان نتصور حقيقة احوالنا في رضانا بشرع الله. لازم تراجع حقيقة رضاكي بشرع الله وبقدره، مهم جدا، لان الرضا رضا بالله وبشرع الله. اللي هو الرضا بالشرع، لا يحتاج الرضا بالشرع، إن ربنا عز وجل قسم بين الخلق أدوارهم، بالرضا بالشرع ورضا بقدر قدر الله. الزوج ده حال إن هو مثلا انت عايزه حاجه معينه فيه، ليه في صفات معينه محتاجاها فيه، خلاص ده قدر الله عشان يحتاج منا لصبر عظيم لكي تستمر الحياه. فجعل على كل فرد منا وظيفه، كل واحد منا ليه وظيفه، ووظيفه خطيره يعني مش اي كلام، وده لا ينقص من قدرك ابدا شيء. انتوا عارفين حديث بتاع اسماء بنت السكن الانصاريه الملقبه بخطيبه النساء، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بابي انت وامي، ان الله بعثك للرجال والنساء كفه فامنا بك وبالهك، وان معشر النساء محصورات مقصورات مخدرات قواعد بيوتكن وحاملات اولادكن، وإنكم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات، وفضلتم علينا بشهود الجنائز وعيادة المرضى، وفضلتم علينا بالحج بعد الحج، وأعظم من ذلك الجهاد في سبيل الله. وإن الرجل منكم إذا خرج لحج أو عمرة أو جهاد جلسنا في بيوتكم نحفظ أموالكم ونربي أولادكم ونغذي ثيابكم، فهل نشارككم فيما أعطاكم الله من الخير والأجر؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بجملته، يعني مش وجهه بس، كل الناس تحول كده، وقال هل تعلمون امرأة أحسن سؤالا عن أمور دينها من هذه المرأة؟ قالوا يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تسأل سؤالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسماء افهمي عني وأخبري من ورائك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لرغباته يعدل ذلك كله. فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر وتردد يعدل ذلك كله يعدل ذلك كله. اللي بيفهم ربنا عز وجل جعل كل منا وكل فرد له وظيفة تكتمل الحياة. لو انت في حال نظرك إلى تلك المواقف أو الوظائف لتكوني شديدة العناية بأن تقومي فيها بأمرين، في داخلنا إيمان، يعني أنا قدام أي موقف بيبقى جوايا حاجتين، أولا داخلي إيمان ويقين أن الحياة هتبقى أحسن حال لو كل واحد فينا قام بما يجب أن يقوم عليه، يعني شرع الله عز وجل كامل، الله عز وجل لكامل الصفات وشرعه كامل، سنكون في هذه الوظائف نكمل بعضنا، ولا تصلح الحياة إلا بما شرع الله. من جهة أخرى تعرفي أن من المحاسن في الدين ما شرعه الله عز وجل، ده من محاسن الدين. فمن محاسن الدين، فلو حصل من أحد الأطراف تقصير ده هيعالجه الصبر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فإذا الزوج لم يقم بوظيفته ولا بدوره فماذا سيكون حالنا؟ ماذا سيكون طريقتنا؟ هنخون لأنه خان؟ طب ما هو مين اللي هيحاسب؟ سيحاسبني الله عز وجل. يبقى هنا الخيانة ليست الخيانة الزوجية لكن التقصير في الحقوق، عدم القيام بها كما يجب. فلو وقعت منه الخيانة إيمانك وتقواك لا تسمح لنا طبعا بكده إلا بما شرع الله. لو كل واحد فينا بقى قام بوظيفته ستنصلح أحوالنا، وعمر ما يدخل عليك هذه الأفكار، والله ما أعظم أنك ستلقي الله عز وجل وأنت تعتقدي أن الله ظلمك، ده أعظم جرم، أعظم جرم أن أنت تموتي وتبعثي وأنت على يقين ربنا ظلمك في وظيفتك أنك زوجة أو كأم أو كمربية، في الوظيفة اللي ربنا أمرك بيها، أو في القدر اللي وقع عليك، قدر الله عز وجل وقع عليك. لو تظنين أن أنت مظلومة أو ضحية أنت كده هتلقي الله عز وجل وأنت ظنك ده في ربنا، يعني صفة نفاها الله عن نفسه. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. الله عز وجل يقول وما ربك بظلام للعبيد. لا ظلم اليوم. وانت تقولي ربنا ظلمك، ماذا سيكون ردك؟ والعياذ بالله، ان الله ينفي عنه الصفة وانت تثبتيها له. والله نحن، والله نحن راضين بما شرع الله، وراضين بما قدر الله. ولو قدر الله ان الزوج مثلا عصبي في صفاته، سيء في اخلاقه، غضوب، كثير الكلام، في من العيوب ما فيه، الله يسترنا، وانت دخلتي عقد، يجب ان تصبري وتصبري نفسك، ترضي بقضاء الله. ده نصيبنا بس بطريقه متوازنه. يكون مثلا هو عنده استعداد ان يرتكب جريمة وهدد بها ونقول لا نصبر ونرضى، لا مش ده المقصود أبدا. أنا أقصد التوازن الطبيعي، هو إنسان طبيعي، أنت في المقابل بتعامليه بالطريقة الطبيعية، لكن المريض النفسي يجب أن تلاحظي كيف لازم نعامله. فالشاهد إن الرضا بالقضاء والقدر، الرضا بالشرع، يلزمان المرأة. تقعدي مع نفسك كده تراجعي حقوق هذا العهد والعقد، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، تقومي بكل ما تستطيعي، ثم في مقابل هذا تصبري على نقص الطرف الآخر، ترضي بالله ربا الذي اختار لك هذا الرجل، اختار لك هذا الرجل بهذه الصفة، بهذه الصفة. تدعي الله عز وجل دعاء، ادعي دعاء سهام الليل لا تخطئ. إن يجعل هذا البلاء الوقع عليك وفي نقص في صفاته سبب في وصولك إلى الكمال الإيماني بالدعاء والرجاء والانكسار والخوف والتعلق بالله عز وجل، لإصلاح نفسك وإصلاح زوجك وإصلاح عائلتك، سبب للكمال الإيماني. فلو كان هو ناقص وابتليتي به ناقص، فكري في شأنين، ودي حاجة خطيرة مهمة جدا جدا جدا. إن نقصه ده أول حاجة، هما حاجتين، أول حاجة إن نقصه ده سلم لكمالك الإيمان، لولا نقصه ده ما كنتش جيت ربنا. الحاجة التانية الخطيرة، فكري إن نقصه ده مقابل نقصك أيضا، وحضرتك برضو مش كاملة، إحنا بنشوف عيوبه ومنشوفش عيوبك، محدش بيشوف عيوب نفسه، كل واحد بيشوف عيوبه بس. فأنتي افهمي، أنتي من الذي قيد لك هذه الحياة؟ مين اللي جعل لك الحياة دي؟ مين اللي جعل حياتك دي بالطريقة دي في الكيفية دي والزمان ده؟ مين؟ ومين القادر ان يبدل همك وغمك سعادة وهنا وفرح؟ مين القادر اللي يجعل قسوة زوجك عليك ان يكون بردا وسلاما كما جعل النار بردا وسلاما على ابراهيم؟ مين اللي قادر ان يجعل زوج حنون وطيب؟ مين قادر غير الرب عز وجل؟ فابقي مرددة رضيت بالله ربا، رضيت بالله ربا. نعم أنا صحيح نقص، ولكن نقص ليس مزعج جدا. يعني الناس تقول كده أنا نقصي مش مزعج زي ما نقصه هو مزعج جدا. وبرضو في نساء كتير نقصها مزعج جدا جدا جدا. انت شايفه نفسك انك نقص اللي عندك او المشكله اللي عندك او نقاط الضعف اللي عندك مش مزعجه؟ ما هو محدش بيشوف عيبه. يعني مثلا تلاقي زوج مهمل جدا جدا جدا، متزوج من انسانه مهتمه جدا جدا جدا، سنه الله، رضيت بالله رب، ده عقد بين وبين الله، هذه قسمه من الله، هذا ابتلاء واختبار من الله، هو ده سبب لكمالك الإيماني، لرجوعك إلى الله، هو ده سبب رفعتك الدرجات في الجنة. لا يبلغ الإنسان إلا بأن يصاب بمصيبة فيصبر عليها فيعلو عند رب العالمين. وعلى فكرة في بعض الرجال قد ابتلاهم الله جل، يعني ابتلاء حب إظهار نفسه وتقليل زوجته، دايما يحتقر منها، كل مرة تتناقش معاه يعني يسكتها وينقص فيها ويتهمها خلاص انت مالك وماله. اطلبي من مولانا الذي وعدنا أنه لو صبرنا يكون معنا، نقول له أنت تتولى الضعفاء والعاجزين، أنت مع الصابرين، أنت تدافع عن الذين أمنوا، ادفع عني، ارزقني الصبر، رضيني بقضائك، سخر قلبه لي، حنن قلبه علي، اصلح بين قلوبنا، اصلح شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الله الله ربي لا أشرك به أحدا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام. وأمام عيني أمارس الصبر الذي يحبه الله، راضية بما قسمه الله، احتسبي على الله جل. كل هذا لأجل هذه القصة التي أرجو أن يخرج منها ساجد وراكع وعابد ومصلي وصائم، أرجو أن يخرج منها ناس مستقرين نفسيا بسبب استقرار أسرهم. وده الأمر لابد أن يكون غايتي وغايتكم، لابد أن ننشره في مجتمعنا، لابد أن نحارب الظواهر الخطيرة اللي بتهز المجتمع الإسلامي وتفعل بهم ما رأيتم. اتفرجي، انزلي اتفرجي في الشوارع، مش محتاجة يعني مش محتاجة أروح مكان خاص، بصي في اللي حوالين. ترغبهم في أن يكونوا خدم لأهل الكفر، بناتنا يتركوا ديارهم ويتركوا أهلهم وقبائلهم وعشائرهم ويخرجوا في حال الله أعلم بها. فأنتي افهمي أيضا موضوع خطير جدا من الإهانات المتكررة. الإهانة المتكررة بتؤثر على الصحة النفسية. اختبري هذا الحل إن كان تاني عشان الصوت قطع معلش. الإهانات المتكررة بتؤثر على صحتك النفسية، طب أعمل إيه؟ اختبري ايه الحل، شوفي الحل. مثلا اسكت، الحل مثلا ان ايه اللي يوقفه عند حده، ان انا اعتذر، ان انا ايه انت اختبري نفسك كده. لو زياده العناد وزياده الاهانات وزياده تقليل القيمه قاعد يبحث فيك عن عيوب جديده، وكل ما تردي عليه هو يريد منك الرد ويكرر ويكرر قدام أمه وأخته وعائلتك وعائلته ويبرر، هقول لك كلمة واحدة بس، لا يوجد أعلى من أن يؤدبه الله. هتتفرجي، اشتكي إلى الله، افزعي إليه. فمفهوم الرضا والصبر، اختبر نفسك، وكلي أمرك لولي أمرك، وكلي أمرك لوليك ووليه يؤدبه. والحمد لله إن ربنا على كل شيء قادر. وليك الله، قل إن ولي الله ووليك الله، من هيأدبه لك؟ ولي الله، هو ده أريح ليكي وصحتك النفسية. احنا بعضنا تصيبه المصيبة ف يعني تحصب ونفسه ويغلي ويجيلها الضغط والسكر ويقع ما يقع. يعرف ان دي نقطة ضعفه، فالشيطان يعمل فيه ايه؟ يوسوس لنا بالطريقة دي. العيب ليس في ان الشيطان ما يتركنا، الله يتولى الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين التي الذي يتولاهم مولاهم فيدفع عنهم ويسكن قلوبهم ويذهب بغيظهم ويذهب بوساوس الشيطان، اللهم امين. لكن مش العيب ان الشيطان يوسوس، العيب ان انت تارك مولاك. كده كده الشيطان بيوسوس، لكن انت تارك مولاك. فقيمة الصبر والرضا يطلب مننا ايه؟ رويدا رويدا العلمانية والنسوية، وبنخلص كل يوم مطلعين حاجة. هو صحيح فين حقوق المرأة وحقوق الطفل وحقوق الحيوان وحقوق الإرض اللي بيحصل بغزة؟ ما سمعناش ولا واحدة منهم، يعني ما سمعناش واحدة من بتوع النسوية بتقول حق المرأة وازاي تموت المرأة والطفل ونجيبوا منهم أشلاء. هما صحيح فهم فين؟ هم مش ملاحظة ان ما لهمش ولا حس ولا خبر؟ يعني فين حقوق الطفل؟ فين حقوق المرأة؟ فين فين؟ طب فين حق المرأة وحقوقها السياسية والاجتماعية ان بس يوقفوا أكلها وأكل ولادها؟ فين؟ عشان تعرف ان كل ده فارغ، كلام فارغ. فقيمة الصبر والرضا بيسلبوا منك. هم بيبذلوا جهدهم في هدم استقرار الأسرة. وطبعا يعني لا يكون أبدا أحد راضي أن يكون للرجل سلطة، ده يحتاج دعم وهان واهتمام. الله يسر لنا الخير. هو يبقى ليه سلطة على مين وهو مش عارف يعمل حاجة؟ ولذلك عمر ما هتحلي مشاكلك ولا حتى ترضي ولا تصبري إلا ما زي ما قلنا المرة السابقة تعرفي مين ربك، تعرفي مين ربك وانتي مين، وانتي مين عشان ترضي بربنا عز وجل رب. وقلنا في صفات الإنسان، الإنسان قلنا خلق ضعيفة ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضر، وإن لولا منة الله وفضله أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا، ومن منة الله وفضله أن كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. استعيني بمن حبب إليك من الإيمان أن يثبت عليك أعمال الإيمان. أنت لم تحبيه بنفسك إنما حببه الله إليك. أيضا ربنا عز وجل يخبر ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم عذاب عظيم. أنت أصلا زكوتي بفضل الله ورحمته. وبما أن الله عز وجل برحمته هو الذي سددنا للقيام بالعمل الصالح، لا بد من التمسك بالاستعانة به. أنت تشعر أنك ضحية عشان أنت لوحدك ملكيش حد، لكن لو أنت معك يا رب خلاص، يعني إيه ضرك؟ مين اللي بيعينك على العمل الصالح والاستمرار حتى القبض؟ اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، اختم لنا بعمل صالح ترضاه عنا، اللهم ارضى عنا، ارزقنا توبة نصوح قبل الموت وأمانا من العذاب وثبات عند الموت وشهادة عند الموت، وبعد الموت أنزلنا منزلا كريما اكرم نزلنا واسع مدخلنا. شوفي الله جل يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم، ركزي قوي في الآية دي، فبما رحمة من الله لنت لهم. حتى اللين في التعامل مع الصحابة، لين كل قائد شرعي للتعامل مع من يقود هو من عند الله. حتى قلبك لا تملكي، إنما هذه رحمة الله. عايزة جوزك يلين معاكي، قول يا رب ارحمني وارحمه، لين قلبه كما ألنت الحديد لداود. مين اللي ألان الحديد لداود؟ كما ألن الحديد لداود يلين قلبه. الله جل يقول في سورة الإسراء ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. سياق المنة على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي والإسراء، كلام ده يقال النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يكون غيره؟ لو شاء الله لذهب بما في قلبك من الإيمان. ده الكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، أنت يا عبد ليس بشيء، اختبارك واختبارك ليس على قوتك الذاتية، بل اختبارك في قوة استعانتك، قوة ذلك، قوة انكسارك لرب العالمين، استعانتك به. والله لو كان خرجت بس من الزواج ده بان انت عابدة راكعة ساجدة مصلية ذاكرة داعية شاكرة راضية صابرة، اقسم بالله كسبتي. ان زوجك ده خلاك الليل ونهار تقول يا رب يا رب انت ولي ولي، يا رب دبر امر، يا رب احسن ختامي، يا رب رزقني في الاسرع، يا رب رضيني، يا رب صبرني، يا رب اقدر لنا الخير، يا رب الطف بنا الطف بنا، استلطف الله يا لطيف، الطف بي وبي، ارحمني وارحمه، انزل علينا الرحمة، انزل سكينة علينا. انت سكتة ليه؟ ما تدعي ليل ونهار، وراك ايه؟ بس ربنا عز وجل يقول في سورة الأنفال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الائتلاف بين قلوب الصالحين منة من الله وحده، بل إن كل خواطر الخير من منة الله علينا. في الحديث عند عبد الله بن مسعود إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فخواطر الخير احمد الله عشان يثبتك عليها، تأتيك من الله منه فضل، ولما يأتيكي خواطر الخير مباشرة تمسكي بحبل الاستعانة. استعين طب اعمل ايه؟ ما ربنا اتاني اهو بخاطرة خير، اني حول استعين اني حولك هذه خاطرة الخير لفعل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو متواصل، ولما تجيلي خاطرة السوء من الشيطان تعوذي بالله من شرور أنفسنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ اللهم اني اعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. النفس شر ليس عليها الاتكال ولا بها الثقة، لا تكني إلى نفسي طرفة عين، إن تكني إلى نفسي تكني إلى ضعف وذنب وخطيئة وعورة، وأنا لا أثق إلا في رحمتك. كل الثقة فيك أنت وحدك يا حي قيوم. يبقى تأتي الاستعانة لابد أن تعرفي عن نفسك وتعرفي ربك. قلت أعرف نفسي منين؟ إن أنا أتعلم عن وصف الإنسان في كتاب الله، وأنتفع بملاحظة تربية الله لنا، تنتفع بملاحظة تربية الله. يجب أن تنتبهي في المواقف التي يربيك الله. لسه كانت أختي بتحكي بتقول إن هي بعت تشتري أوردر يعني من السعودية ب7000، فصحابها قالوا لها هات لنا كمان، فطلبوا حاجات ب7000، هم صحابها ب700، فالحساب كله 7700. فبتقول المفروض الأوردر يجي بعد شهر، فالشهر خلص رسلتهم قالوا لها معلش هيجي بعد كمان ايه شهر. فبتقول أنا ماشية في الشارع لقيت واحدة رفع إيدها بتدعي بحرقة، فبتقول صعبت عليا قوي أنا معرفش تدعي بإيه، بس واحدة رفع إيدها بتكلم ربنا. فبتقول جمعت كل اللي معايا تقريبا كانوا 200 جنيه واديتهم، قلت لها يا حاجه خدي. فالست قعدت تدعي لي وتقول لها يا رب يبارك لك، ده لسه ابني طاردني من شقته وانا رفع ايدي لصاحب الملك واقول له يا رب ابني طردني من ملكي انت مش هتطردني من ملكك، يا رب ملكني في ملكك. والست تعيط الغلبانه دي. فصاحبتي بتقول لي تاثرت جدا جدا ليها ولحالها، قعدت اقول انا بشتري حاجات يعني اي كلام كده ب7000 وست مش لاقيه والله لاديها الفلوس. فقلت لها ممكن تنتظريني 5 دقايق بس 5 دقايق؟ قالت لها حاضر. راحت صاحبتي دي طلعت بسرعه بيتها جابت ال7000، سابت فلوس صحابها اللي هم 700، وجابت ال7000 وايه راحت اديتهم لست بتقول لي والله كانت هتبوس ايدي ورجلي وتقول لها ربنا، قعدت تتقال لها دعاء عجيب، تقول عمري ما سمعت الدعاء ده في حياتي. ومشيت. بتقول يا دوب طلعت البيت الاوردر وصل، الراجل خبط مين؟ انا الاوردر، انت ما اتصلتش بيا. قال لها تليفونك مغلق. قالت له بس انا معيش الفلوس. انت ما اتصلتش قبلها؟ قال لها معلش والله. قلت طب خلاص رجع الاوردر. قال لها انا مش بتاع الترجيع، انا بجيبه، انت اعملي ايميل تاني وهم يجيبوا يبعتوا حد ياخده، انت لازم تستلميه، ادفعي بس 700 جنيه ولازم تستلميه. ادفع بس 700؟ قال لها اه ادفعي بس 700. قلت له حاضر. الراجل اصر جدا لازم تستلمي الاوردر، فدفعت له 700 وخدت منه الشيت وخدت منه الاوردر. فبص كل الاوردر كل اللي طلبته جه، والراجل خد بس 700. فتواصلت مع الشركه، قاعده تبعت ايميلات يا ييجوا ياخدوا الاوردر ياخدوا ال 7000، لسه فيها 7000. المهم بعد شهر، وبتقولي انا والله ركنا شهر ما فتحت الصندوق، شهر اديت بس حاجات اصحابي اللي هم ابو 700 جنيه. بعد شهر عرفت تجيب رقمهم عشان هم مش بيردوا على الايميلات، كلمتهم دولي لان هم في السعوديه، فقلت لهم انا دلوقتي طالبه حاجات ب 7700. والراجل جه وما كانش معايا 7000، اديته بس 700، اصر ياخد بس 700، فانتوا ليكوا 7000 عندي، يا تاخدوا ال 7000 يا تاخدوا الاوردر. قالت لها مين اللي قال ان احنا لينا عندك 7000؟ قالت لها امال ايه؟ قالت لها يا فندم ال 7000 مدفوعه. بتقول لي اقسمت لي بالله ان هي اول ما سمعت مدفوعه بتقول اكني زلزال زلزل كياني. قالت لها يعني ايه؟ قالت لها كان فاضل الحساب 7700، في 7000 اتدفعوا واتبقى كان ال 700. قالت لها بس انا ما دفعتش، وحتى اصحابي اللي طلبوا الحاجات هما ما يعرفوش اساسا الشركه دي، وانا اللي طالبه الاوردر فمحدش يعرف. قالت لها والله انا ما اعرفش. لا برضو انا ما دفعتش، خلي حد ياخد الفلوس. قالت لها عندي على السيستم مدفوعه، مدفوعه، انا هاخد الفلوس اعمل بيها ايه؟ حضرتك الاوردر مدفوع، مين اللي دفعه؟ قالت لها والله ما اعرفش، انا هبعت لك الشيك اللي دفع. وبعتها لها، بعدت على الايميل ان الفلوس مدفوعه. بتقول لي تخيلي انا ادفعها للست الغلبانه دي، ربنا يدفعها عني؟ انا ما اعرفش مين اللي دفعها، هو فعلا الست بعتت لي ايميل ان هي فعلا كل الفلوس مدفوعه؟ بتقول لي يدفع عني، انا ادفع لعبد من عبيده هو يدفع عني؟ ملك ملك، بس لازم تعرفيه، لازم تعرفيه عشان ترتاحي في الحياة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أنت مش لوحدك، أنت معك يا رب كريم سميع قريب مجيب. اختار زوجك بعناية فائقة، اختاره لك بعناية فائقة من بين كل البشر، من ملايين البشر ومليارات البشر، إن ده يبقى زوجك أنت، وتجيبي منه أولادك دول، وطباعه دي مختار وليك، اختار ده بعناية فائقة. مدبر الأمر هو يعلم ان ده في إصلاحك. فارجعي لربنا، لازم تعرفي وصفك انت عدى ازاي، وتعرفي ربك. طب اعرف ربي ازاي؟ اعرف ربي منين؟ ده هيكون لقائنا بقية القيم مع معرفة الإنسان لربه بحول الله عز وجل المرة القادمة، لأن الوقت انتهى. إن ربنا قدر البقاء واللقاء، يعني ربنا عز وجل يتقبل منا ويعفو عنا ويغفر لنا. جزاكم الله خيرا، ما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.